بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه، ونفع به الإسلام والمسلمين. الفصل العشرون: إثبات معية الله لخلقه. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللحاضرين جميعا، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات كما أشرنا تدور حول إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل شأنه. والآيتان الأوليان فيهما إثبات صفة المعية العامة، وأما الآيات الباقية الخمسة الأخيرة ففيها إثبات صفة المعية الخاصة، وسيأتينا فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ويراد بها العلم، ومعية خاصة ويراد بها النصرة والتأييد ونحو ذلك. ومعيته جل شأنه لا تنافي علوه سبحانه وتعالى واستواؤه على عرشه، بل تجامع ذلك، فإن قربه جل شأنه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعيته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يقاس بالمخاليق سبحانه وتعالى، فهو جل شأنه مع خلقه، مع كونه مستوي على عرشه، عالي على مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولهذا قارن الله جل وعلا بين العلو وبين المعية في عدة آيات، منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى أن قال: وهو معكم أينما كنتم. في هذه الآيات المتعلقة بالمعية إشارة ودلالة واضحة ومهمة على أهمية استحضار قرب الله جل شأنه واطلاعه على عبده في كل صغير وكبير، في كل قليل وكثير، وفي هذا تحقيق لمعنى الإخلاص الذي جاء به الإسلام، أن تعبد الله، تحقيق لمعنى الإحسان الذي جاء به الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو معنى جل وعلا بعلمه رقيب شهيد على أعمالنا، سواء كنا في البر أو البحر، أو كنا في ليل أو كنا في نهار، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا، مطلع على كل شيء جل شأنه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا. يقول أهل التفسير: إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم، وكان هذا يؤذي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوا هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، فلم ينتهوا حتى نزلت هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذا هو سبب نزول هذه الآية. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذا خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، عندما لحقهم مشركي قريش ودخلوا في الغار، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وجل القلب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام مهدئا له ومطمئنا له: لا تحزن إن الله معنا، يعني ما بالك باثنين، الله جل وعلا ثالثهما. وهذه المعية كما سيأتينا هي معية النصرة والتأييد. وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى، وهذه الآية تقدم أيضا الكلام عليها، وهي معية دالة على النصرة والتأييد. وقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي أن الله جل وعلا مع الذين اتقوا المحرمات وأحسنوا في فعل الصالحات والطاعات معهم بتأييده ونصره ومعونته. وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني بإرادة الله تبارك وتعالى وقضائه ومشيئته، والله مع الصابرين. ففي الآيات إثبات المعية لله جل وعلا، أنه مع عباده سبحانه وتعالى، سواء معية العلم العامة أو معية النصرة والتأييد والمعونة، وهي المعية الخاصة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره: يا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب، ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت كثيرة، وهذا لا يكون إلا بعد توفيق الله تبارك وتعالى، وحسب قرب العبد من ربه جل شأنه. وهنا نأتي إلى أقسام المعية، فقد ذكر أهل العلم أن المعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وهي المعية العامة، كما في الآيتين الأوليين، المعية العامة، ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه وتعالى وعلمه بمخلوقاته، سواء بأعمالهم الخيرة أو الأعمال الخبيثة، فهو يعلم ويحيط بكل ذلك جل شأنه. هذه المعية العامة توجب لمن آمن بها كمال المراقبة، كمال المراقبة لله تبارك وتعالى. إذا الإنسان حقق في قلبه هذه المعية، فإن هذه المعية توجب في قلبه كمال مراقبة الله تبارك وتعالى. ومن أدلة هذه المعية قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، وما تقدم من الآيات: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، إلى آخر الآيات. هذه الآية الأخيرة قال عنها الإمام أحمد رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، فدل على أنه جل شأنه معهم بعلمه، معهم بعلمه. وإثبات المعية العامة وأن المراد بالمعية العلم باتفاق السلف الصالح، وممن نقل الاتفاق على هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، وأيضا نقل اتفاقهم على أن المراد بهذه الآية العلم ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وغيرهم كثير. القسم الثاني من أقسام المعية وهي المعية الخاصة، وهي المعية الخاصة كما في باقي الآيات الخمس التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة. هذه المعية كما قلنا تقتضي النصر والتأييد والمعونة والإعانة لمن أضيفت إليه، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل ومن سار على نهجهم من الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين والمصلحين. هذه المعية الخاصة ذكر أهل العلم أنها توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة، كمال الثبات والقوة، فقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، وأيضا قوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال هذه الآية لأبي بكر لا شك أنه دخله الثبات والقوة والاستقرار، لأنه شعر بأن الله معه بقوته ونصره، وهو جل وعلا كما تقدم مع المتقين دون الظالمين، مع المتقين دون الظالمين. هذه المعية الخاصة ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين. إذا صار عندنا المعية على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول معية خاصة مقيدة بشخص، معية خاصة مقيدة بشخص، كقوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. الثاني معية خاصة مقيدة بوصف، كقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يعني وصفوا بالتقوى ووصفوا بماذا؟ بالإحسان. طيب، قد يأتي سائل ويقول: كيف نفرق بين المعية العامة والخاصة؟ الجواب على ذلك أن يقال: ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي معية عامة، فهي معية عامة. أما إذا أتت في سياق الثناء والمدح فهي معية خاصة، فهي معية خاصة. وكلا المعيتين مصاحبة للعبد. مسألة: هل المعية من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ مع أن بعض أهل العلم يقول الأولى ألا ندخل في هذا لأنها قد تسبب إشكالا، لكن من أجاز هذا وهو يعني كثير من أهل العلم قال بأن المعية العامة تعتبر من الصفات الذاتية، لأن مقتضاها ثابت لله جل وعلا أزلا وأبدا، لأن مقتضاها يدل على ماذا؟ على العلم والإحاطة. أما المعية الخاصة فقالوا هي من الصفات الفعلية، لأن مقتضاها تابع لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها، وتنتفي بانتفائها. نأتي الآن لمسألة مهمة. ذهب بعض الفرق الضالة إلى أن المراد بالمعية المخالطة والمصاحبة لظاهر قوله جل وعلا وهو معكم، لظاهر قوله جل وعلا وهو معكم. قالوا إذا كان معنا فهو مخالط لنا وممتزج بنا وحال بداخلنا، وهذا الكلام فيه تناقض، وهذا الكلام باطل ولا يقبل. ولو قلنا بهذا القول لحصل تناقض في كتاب الله، فكيف الله جل وعلا يكون مستوي على عرشه وهو مع كل إنسان في أي مكان؟ والتناقض في كتاب الله جل وعلا لا يكون ويستحيل، فمعيته سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق، فإنه جل شأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وترى يا أحبة، غالب ما تأتي هذه الإشكالات وهذه الاعتراضات بسبب أن المخلوق يأتي بالمقاييس العقلية فيقيس قدرات المخلوق على الخالق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يقاس يد النملة بيد الفيل ولا مقارنة، فعقول البشر لا تدرك هذا. قضية المقارنة والمقايسة هذه لا تصح. نعم، المخلوق مع المخلوق، أما المخلوق مع الخالق فهذا لا يقبل ولا يصح، ويفتح على الإنسان أبواب شر عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. نأتي للمواصلة على هذا الإشكال الذي طرحوه. فإن قالوا إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان فقط، ما الرد عليهم؟ نقول لهم هذا غير صحيح، وهذا لا يقبل، لأن المعية في اللغة أوسع من ذلك، فقد تأتي المعية للتهديد، فتقول مثلا اذهب وأنا معك، يعني إن فعلت الشيء، من باب التهديد. وقد تأتي للمخالطة فتقول جعلت الماء مع اللبن، جعلت الماء مع اللبن. وقد تأتي للمصاحبة في المكان كأن تقول جاء محمد مع علي، أو وجدت محمدا مع عليا. وقد تأتي أيضا للمصاحبة المطلقة وإن اختلف المكان، كأن يقال الملك مع جنوده، الملك مع جنوده وإن كان بعيدا عنهم، وإن كان بعيدا عنهم. وقد تأتي أيضا للنصر والتأييد، فكقولك لمن يستغيث بك أنا معك، أنا معك. وكل هذا على حسب السياق والقرائن الذي يدل عليه النص مع لفظ المعية. وقد يكون الإشكال بمعنى آخر عند هؤلاء، يعني كان يقال إن قيل إذا كان السلف قد أولوا، يعني كان يقولون إذا كان السلف قد أولوا المعية بالعلم فلماذا لا نؤول الرحمة بالثواب والغضب بالانتقام ونحو ذلك. نقول إننا عندما تتبعنا كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى وجدنا أنهم لم يفسروا المعية إلا بالعلم، لم يفسروا المعية إلا بالعلم، ولا يمكن أن يؤولوا هذا إلا بنص قد وجدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما ورد هذا عن ابن عباس وغيره. ولا يمكن أن يقال بأن المعية هنا معية ذاتية حلولية، لأن الله جل وعلا بائن من خلقه جل شأنه. والمرجع في هذا التفسير هو السياق القرآني الذي جاء به بحسب المعنى المناسب له في سياق العرب وكلامهم. ومن قال بأن المعية تستلزم الحلول والاختلاط فهذا كلام لا يقبل، أو أشار إلى أن هذا هو تفسير السلف الصالح فهذا أيضا مردود، فهذا لم يثبت لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل. فإذا كان هذا يعني غير لازم كما ذكرنا قبل قليل بين المخلوقات، يعني غير لازم من باب الإطلاق بين المخلوقات، فهو في باب الخالق من باب أولى. واضح يا إخوة؟ إذا كان بين المخلوقات نجد أن اللغة متسعة، فهو في حق الخالق من باب أولى. إذن تفسير السلف للمعية هو ما ذكرناه، أنهم يريدون بذلك العلم. طيب، هل يقال بأن الله جل وعلا معنا بذاته؟ قيل بهذا من أهل العلم، لكن الأولى هو البعد عن هذا اللفظ، لأنه يفتح باب يعني إشكالات كثيرة. قيل بهذا، ومن قال به قلة من أهل العلم، بل إنه حصل شيء من الفتنة في هذه المسألة لبعضهم. ولذلك البعد عن هذا اللفظ أنه معنى بذاته هو الأفضل، وقد يقال بأنه هو الأوجب، لأن كلام السلف لم يقولوا بالمعية الذاتية، وإنما يقول كما قال شيخ الإسلام معيته مع خلقه معية حقيقية، كما سيأتي بإذن الله في كلام شيخ الإسلام فيما بعد. لكن ربط الأمر بالذاتية، البعد عنه هو الأوجب وهو الأحرى بالإنسان. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا. نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لفظة تمسك بها من قال بذاك القول، حيث قال في مختصر الصواعق للموصلي، قال: فإنه قريب من المحسنين بذاته. لكن هذه اللفظة انتقدها يعني بعض أهل العلم، كما قلت لكم أن يقال بأن الله جل وعلا يعني له معية حقيقية ثابتة على التفصيل المتقدم الذي ذكرناه. وقول معية ذاتية البعد عنه هو يعني الذي يعني يتوجب على الإنسان. مسألة: ما الجمع بين نصوص علو الله جل وعلا بذاته ومعيته؟ كيف نجمع بينهم؟ نقول جمعنا قبل قليل بما تقدم، لكن نذكر هنا يعني جوابا موجزا. الجواب الأول أن يقال أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع بين محال. أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين محال. ثانيا أن يقال أنه لا منافاة في ذلك، لأنه كما تقدم بأن المعية لا تستلزم فقط الاختلاط والحلول في المكان، لأنه قد يكون الشيء عاليا بذاته ويقال بأنه معي، كما يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. أنت الآن في طريق الرياض وذاهب إلى عنيزة ويتصل عليك إنسان وتقول مثلا أين أنت؟ أقول في هذا المكان، ما زلت أسير والقمر معي، هل القمر الآن معك في السيارة؟ لا، هو عالي عنك وهو معك، فلا يلزم من ذلك الاختلاط والحلول ونحو ذلك. فعلو الله جل وعلا ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما، هذا الثاني. أنه الثالث أنه لو قيل بالتعارض فكما قلنا أن هذا قد يكون في حق المخلوق ولا يكون في حق ماذا؟ الخالق، لأن الله جل شأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، اقرأ. الفصل الحادي والعشرون: إثبات الكلام لله تعالى وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. حسنت. في هذه الآيات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إثبات صفة القول والكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم ويقول متى شاء إذا شاء، وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم قديم النوع حديث الأحد، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله. في هذه الآيات أيضا دليل على أنه جل شأنه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله، وهذا بإجماع السلف الصالح، وهذا بإجماع السلف الصالح، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. ومما يدل على إثبات صفة الكلام لله جل شأنه من السنة ما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين قرأ على قريش قوله جل شأنه: ألف لام ميم غربت الروم، فقالوا له: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله تبارك وتعالى. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على الناس بالموسم، يعني الموقف، فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهنا بين عليه الصلاة والسلام أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله جل شأنه لا كلام غيره. في الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على من زعم هذا القول من 90 وجها، من 90 وجه. قال بعض العلماء: من زعم أن كلام الله جل وعلا هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، وزعم أن الله جل شأنه أخرس، تعالى الله جل وعلا عن هذا القول. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: إن من ينفي الصوت من هؤلاء يلزم منه أن الله جل وعلا لم يسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه، بل إنه ألهمهم إياه إلهاما. فابن حجر يثبت أن الله يتكلم وأن كلامه بصوت وحرف، ومن نفى هذا فإنه ينفي ماذا؟ أن الله جل وعلا لم يسمع أحدا من الملائكة ولا من الرسل كلامه، بل إنه ألهمه إياهم إلهاما، وهذا لا شك أنه باطل. أيضا في الآيات الرد على من زعم أن كلام الله جل وعلا هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله جل وعلا وانتهى الأمر، والله جل وعلا كلم جميع الرسل والأنبياء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى إثبات للرسالة، وفي نفي صفة الكلام نفي للرسالة، نفي للرسالة، إذ حقيقة الرسالة هي تبليغ كلام المرسل، تبليغ كلام المرسل. ومعنى قوله تعالى في الآيات: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله تبارك وتعالى لا في الحديث ولا في القول. والاستفهام الإنكاري الذي في هاتين الآيتين يراد منه إثبات الحديث والقيل لله جل شأنه، يعني أن الله جل وعلا يتكلم ويتحدث ويقول سبحانه وتعالى كما هو منصوص في الآيات. وقوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا القول، انظر، قال وإذ قال الله، هذا القول منه جل شأنه يكون يوم القيامة، وهو توبيخ لمن عبد عيسى عليه السلام أو عبد أمه من النصارى، توبيخ لهم. وفيه كما قلنا إثبات القول لله جل شأنه، وأنه أيضا يقول متى شاء إذا شاء. وقوله هنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، لماذا قال ابن مريم؟ قال أهل العلم بأنه أضافه إلى أمه لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب. والمراد بالكلمة في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، المراد بذلك كلامه. انظر الآن الآية تلو الآية كلها على إثبات صفة الكلام. طيب لماذا؟ لأن هناك من الفرق التي ضلت السبيل من ينفون الكلام عن الله جل وعلا جملة وتفصيلا، مثل الجهمية المعطلة، ومنهم من يثبت الكلام لكن تجد أنه يحرف فيه ويقول هو الكلام النفسي بلا صوت وبلا حرف. قد تأتي أنت الآن وتقول لماذا هذا التفصيل في قضية الصوت والحرف؟ نقول يتكلم وانتهى الموضوع. نقول هذا صحيح، هذا هو الأصل. ولو تأتي لعامي من العوام سواء كان رجل كبير أو صغير وليس عنده شيء من العلم إلا كتاب الله جل وعلا، وأتيت له بقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تقول وش المعنى؟ تجد أن الفطرة تنطق وتقول معناه أن الله يتكلم. تقول له الرحمن على العرش استوى فيقول أن الله استوى على عرشه. طيب لماذا جاءت هذه التفاصيل من أهل العلم؟ ما جاءت هذه التفاصيل إلا بعدما جاءت المخالفة وجاء ناس قالوا إن الله لا يتكلم، ثم جاء غيرهم وقال الله يتكلم لكن الكلام هنا النفسي، وجاء ناس قالوا الله يتكلم لكن بلا صوت ولا حرف كما يقول من قال بأنه الكلام النفسي، وهكذا. ولهذا جاء التفصيل من أهل العلم. فالعلم في الأصل يسير، كما يقول علي رضي الله تعالى عنه العلم نقطة كثرها الجهال. العلم في الأصل كتاب وسنة، فجاء هؤلاء وحرفوا ولووا النصوص وأفسدوا، فاضطر هنا أهل العلم للبيان، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجاء البيان وجاء الرد على هؤلاء. ولهذا مما ورد عن الإمام أحمد عندما كان رحمه الله يرد على المعتزلة كان يقول لهم وهو يحاورهم أسكتوا نسكت، يعني لا تأتوا بباطل تشبه على الناس فنسكت ولا نرد، أما إذا أتيتم فسنرد. فالله جل وعلا جعلنا يعني كالمصابيح، الناس يستنيرون بنا. ولهذا عندما قيل له في فتنة خلق القرآن لماذا لا توري كغيرك، قال لمن قال له هذا وهو في السجن، قال انظر إلى النافذة، فلما نظر وجد كل الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في قضية القرآن، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. ولهذا لم يوري رحمه الله تعالى. المراد أنني أتيت بهذه الإشارة لبيان أن هذه التفاصيل لم يأتي بها أهل العلم إلا من باب البيان والرد. تأتي أنت وتقول هل أقول هذا عند العامة؟ نقول لا، قضية التفاصيل العامة عندنا ولله الحمد يؤمنون وليس عندهم إشكالات. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه يقول حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأحيانا في بعض مجالس أهل العلم ما يقال فيها من الأفضل والأولى ألا يقال عند العامة، لأنه قد يسبب عندهم بعض الإشكالات. طيب نرجع لقوله وتمت كلمة ربك صدقا ووعدنا. كلمة ربك المراد كلامه سبحانه وتعالى المتضمن للأمر والنهي والمتضمن أيضا للوعد والوعيد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب والأحكام، وعدلا في الطلب والأحكام. فكل ما جاء عن الله جل وعلا وأخبر به أيضا سبحانه وتعالى هو حق لا مرية ولا شك فيه، وكل ما أمر به هو العدل لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فهو باطل، لأنه لا ينهى جل شأنه عن شيء إلا وفيه مفسدة سواء ظهرت لك أو لم تظهر. إن لم تظهر لك الآن ستظهر لك فيما بعد، لأنه لا أحكم ولا أعدل ولا أعلم من الله جل شأنه. واعلم أن في قوله وتمت كلمة ربك ذكر أهل العلم أن كلمات الله جل وعلا على نوعين، كلمات الله جل وعلا على نوعين. النوع الأول الكلمات الكونية، وهي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا كقوله في الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الثاني، النوع الثاني، كلمات الله الدينية، وهي القرآن وشرع الله تبارك وتعالى الذي بعث به رسوله، وهي الأمر والنهي وغيره. وقوله وكلم الله موسى تكليما، انظر الآن كيف يأتي الدليل على إثبات الكلام. أولا نقول خصص الله جل وعلا نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، ولذ هذا يقال عن موسى بأنه ماذا؟ كليم الله، بأنه كليم الله. وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص، كما قال أهل العلم، أخص من مطلق الوحي، أخص من مطلق الوحي، وهذا تشريف لموسى عليه السلام كما ذكرنا. ثم أكده في الآية في قوله تكليما، أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. يعني عندما قال وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد بأن الذي حصل هو كلام لا غيره، يعني أن الله جل وعلا هو الذي كلم موسى، ففيه إثبات صفة الكلام. هذه الآية وذكر التكليم الذي يتعلق بالمصدر كما ذكرنا، قال الفراء رحمه الله تعالى من علماء اللغة إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. طيب ما علاقة المجاز؟ المجاز هو وضع الكلام في غير موضعه. الفرق الضالة كثير منهم إذا أرادوا أن يلوون نصوص الأسماء والصفات، كثير من تأويلهم يقولون هذا مجاز وليس حقيقة، والمجاز كما قلنا هو وضع الكلام في غير موضعه وصرفه من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. طيب ما هو الحقيقة؟ هو وضع الكلام في موضعه. طيب مثال المجاز، تقول رأيت أسدا يخطب، إشارة ومجاز عن القوة. طيب الحقيقة رأيت هشام يخطب، وهكذا. هم يأتون بهذا لكي ينفوا الأسماء والصفات ويحرفوها. والمجاز يعني خطير، تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى وسماه طاغوتا، بل إنه قال لم يظهر إلا بعد القرون المفضلة أو في آخرها، وقال إن الذي أتى به المعتزلة لكي يحرفوا ويلووا النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات. ومسألة هل في كتاب الله جل وعلا مجاز أو ما في مجاز مسألة طويلة، منهم من أثبت المجاز على الإطلاق في الكتاب والسنة، ومنهم من نفى المجاز على الإطلاق، وهذا يعني كلام ظاهر كلام ابن القيم، وابن تيمية أحيانا يثبته وفي كتبه أحيانا، عفوا، وابن تيمية أحيانا ينفيه وأحيانا يثبته في مقام الرد في سياقات معروفة. إذن منهم من يثبت ومنهم من ينفي، وقول آخر يقول هو ثابت إلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، والمسألة هذه يعني يطول الكلام عليها. يروى أن معتزليا قال لأبي عمرو بن العلاء أريدك أن تقرأ قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هب أني قرأت لفظ الجلالة بالنصب، فما تقول في قوله جل وعلا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي ومن ضل السبيل. وقوله جل وعلا منهم من كلم الله، أي كلمه الله تبارك وتعالى من الأنبياء كموسى عليه السلام، وأيضا محمد وآدم كذلك كلمه الله جل وعلا، كما ورد هذا في صحيح ابن حبان في حديث ابن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وقوله وكلمه ربه، أي كلمه جل شأنه، كلم موسى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلامه له بلا واسطة. والأدلة الدالة على أن الله جل وعلا يتكلم أكثر من أن تحصر كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. في الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلامه سبحانه وتعالى معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. وذكر أهل العلم أن تكليمه جل شأنه لعباده على نوعين. النوع الأول تكليم بلا واسطة، كما كلم الله جل وعلا موسى بن عمران، وكما كلم أيضا الأبوين آدم وحواء. الثاني تكليمه جل شأنه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص بالأنبياء، وإما بإرسال الرسل إليهم. أيضا في الآيات المتقدمة دليل على أن صفة الكلام لله جل شأنه تعتبر من الصفات الذاتية من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها جل شأنه، ويعتبر أيضا من الصفات الفعلية من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته. إذن صفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، ذاتية باعتبار أصله وتعلقه بالذات والوصف، وفعلية باعتبار الأحاد والتجدد، أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. وكلام الله جل وعلا اللفظ والمعنى جميعا لا تفريق بينهما، لا تفريق بينهما كما فعلت بعض الفرق الضالة. وقوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في الآية أيضا إثبات لصفة الكلام، وأنه متعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. هذا قال ولما جاء موسى لمك وكلمه ربه، يعني قبل المجيء لم يكلمه، فالأمر متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وقوله في الآيات ناديناه ونادى وناداهما ويناديهم دليل على أن كلامه جل شأنه بصوت، إذ لا يعقل النداء إلا بصوت. وقد جاء النداء في كتاب الله جل وعلا في 9 آيات، وجاء أيضا النجاء في 10 آيات، منها قوله سبحانه وتعالى وقربناه نجيا يعني مناجيا. والنداء هو الصوت المرتفع، وضده النجاء وهو الصوت المنخفض. ففي الآيات أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يليق به سبحانه وتعالى، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا أن يكون بحرف وصوت. وقد استفاض هذا بالآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. في الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله جل وعلا مخلوق. كم باقي الآن على ذان؟ نعم. في الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله جل وعلا مخلوق، فإن صفات الله تبارك وتعالى داخلة في مسمى اسمه، فليس الله جل وعلا اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام. فكلامه جل شأنه وعلمه سبحانه وتعالى وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه وتعالى بصفاته هو الخالق، وما سواه يعتبر هو المخلوق. وذكر أهل العلم أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته غير مخلوق، وأما صوت القارئ والمداد والورق فهي مخلوقة، ولهذا جاء في الحديث: بينوا القرآن بأصواتكم، بينوا القرآن بأصواتكم. فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن هي أصواتنا، والقرآن كلام الله. ولهذا جاءت عبارة السلف المشهورة قالوا: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. يعني يا محمد، إن جاءك أحد من المشركين يريد الأمانة منك والجوار والحماية فأجره، يعني أعطه الأمان وأعطه الحماية حتى تسمعه كلام الله تبارك وتعالى فيؤمن بالله جل شأنه. وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، المراد بهذا من؟ اليهود، حيث كان فريق من اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يلوونه على ما يريدون، وهم يعلمون أنهم مخطئون، يأتون لكلام الله جل وعلا في التوراة، التوراة هو كلام الله، يسمعونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما علموا، وهم مخطئون بهذا، وهم يعلمون أيضا أنهم مخطئون. وكل هذا ضلال مبين، والشاهد منه إثبات صفة الكلام. وقوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، المراد بذلك المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقامة في أهلهم وفي شغلهم عوضا عن السير مع النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. يبدلوا كلام الله من جهة الغنيمة التي يعني وهبها الله جل وعلا لأهل خيبر. وقوله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أيضا المخاطب من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وواظب عليه، لا مبدل لكلمات الله، إثبات صفة أيضا الكلام لله جل وعلا. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي أن القرآن يبين ويوضح لبني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر ما يختلفون فيه، ومن اختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه. فبني إسرائيل مثلا اليهود افتروا في حقه، والنصارى غلوا فيه، فجاء القرآن بالقول العدل الوسط، وأنه عبد من عباد الله ونبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وإضافة القصص إلى القرآن دليل على إثبات القول لله تبارك وتعالى. فإذا كان القرآن الذي يقص، يعني هو الذي يقص، فهو كلام الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص. قال ربنا جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذه الآية تضمنت أهمية الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى واتباعه، فإنه حكما فصلا عدلا في كل شيء. في الآيات أيضا المتقدمة دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وكلام وحروف هو عين كلامه سبحانه وتعالى، وليس بتأليف ملك ولا بتأليف بشر، وأن حروفه ومعانيه عين كلامه جل شأنه. في الآيات أيضا الرد على من زعم وهذا هو كلام الأشاعرة الذي سيأتي وكلام الكلابية، وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله فيما بعد. في هذه الآيات كما أقول الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. الأشاعرة يقولون أن هذا الكلام الموجود في المصحف يقولون هو عبارة معبر به عن كلام الله، والكلابي يقول هو حكاية عن كلام الله. ولا شك أن هذا يعني كلام باطل، فالله جل وعلا أخبر أن الذي يسمع ويقرأ هو كلامه جل شأنه، أما عند هؤلاء فأن الذي يسمع ليس كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، وإنما هو مخلوق حكي به كلام الله على حد قولهم. ولا شك أن هذا كلام باطل لا يقبل. في الآية أيضا الرد على من زعم أنه مخلوق كما قلنا، أو أنه كلام بشر أو ملك أو نحو ذلك. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول لم يقل أحد من السلف على الإطلاق بأن كلام الله جل وعلا مخلوق، أو أن كلام الله جل وعلا قديم، بل كل الآثار عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم تدل على أن كلام الله جل وعلا هو الموجود في المصحف، هو الموجود في القرآن، فالقرآن هو كلام الله. يقول رحمه الله وإن أول من عرف بأنه قال بأن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم، وتبعه على ذلك الجهم بن صفوان. وأول من عرف وقال بأن القرآن مخلوق بأن القرآن قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. أما السلف رحمهم الله تعالى فلم يقولوا هذا على الإطلاق، ولم يقولوا بأن القرآن هو عبارة أو حكاية عن كلام الله جل وعلا، ولا قال أحد منهم أيضا لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق أو نحو هذا من الكلام. وهنا مسألة يعني حصل فيها لغط ونقاش وحوار قديم، لا سيما في وقت البخاري رحمه الله تعالى، وقد ابتلي بها، ألا وهي هل يعني يصح أن يقال بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، أو يقال بأنه مخلوق غير مخلوق، أم نسكت؟ يعني هل يصح أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يقال هذا؟ هذه المسألة حصل فيها يعني نقاش وفتنة طويلة، لا سيما للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن يقال لا نثبت ولا ننفي، وإنما نفصل كما بيّن هذا شيخ الإسلام. وخلاصة كلامه رحمه الله أن يقال في التفصيل إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد من حركات اللسان والفم فهذا مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، يعني كلاهما مخلوق. وإن أريد باللفظ الملفوظ به وهو المقروء فهذا كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، قال لأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. أخيرا أذكر لكم عشان نختم، أقول هذه المسألة ابتلي بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أن البخاري عندما قال أفعال العباد مخلوقة، وكان يقول كما قلت لكم قبل قليل العبارة المشهورة الكلام كلام الباري، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. فكان يفصل رحمه الله تعالى. فهم بعضهم أنه يقصد أن اللفظ بالقرآن مخلوق فحمل على الملفوظ به، فحصلت فرقة بين أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: ويعتبر هذا أول خلاف تبعته فرقة وتحزب، نسأل الله السلامة والعافية. فابتلي فيها، لماذا؟ لأنه لم يفهم قصده رحمه الله تعالى. مسألة أخيرة، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام في قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني على مذهب الجهمية في قولهم بأن القرآن مخلوق. ثم قال: ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع، يريد بذلك أن هذه اللفظة لم ترد عن السلف رحمهم الله تعالى ولم يستعملوها، وإنما أتت في من بعدهم، وهو بقوله مبتدع يريد التحذير من الدخول في هذه المسالك، لأنها تفتح على الإنسان إشكالات كثيرة وتشعبات طائلة لا مصلحة منها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.